أهلا بكم مستمعينا، النهارده هنتكلم في موضوع مهم وبيهم ناس كتير، إزاي الواحد يبدأ يتعلم برمجة؟ معانا مجموعة مصادر ومقالات وهنحاول نطلع منها بخلاصة عملية كده، بأهم النصايح والأدوات اللي ممكن تسهل الرحلة دي. أهلا بيكي، وموضوع مهم فعلا. البرمجة ببساطة شديدة يعني، هي زي ما نكون بنكلم الكمبيوتر بلغة هو يفهمها. عشان نديله أوامر يعني. بالظبط كده، نديله أوامر ينفذها. وأهميتها دلوقتي بتزيد جدا، مش بس عشان شغلها يعني مطلوب وكده، لا طبعا، لا دي كمان بتنمي طريقة التفكير نفسها، حتة حل المشكلات والتفكير المنطقي دي البرمجة بتعلمها كويس قوي. ده غير الإبداع بقى، إنك تحولي فكرة لحاجة شغالة فعلا. جميل جدا، بس دايما السؤال اللي بيطرح نفسه في الأول، أبدأ منين؟ في لغات برمجة كتير قوي والموضوع بيبقى يعني مربك للمبتدئ، المصادر دي قالت نبدأ بإيه؟ دي نقطة فعلا شبه إجماع في المصادر اللي بصيل عليها، الأغلبية بترشح لغة بايثون كبداية مثالية. بايثون ليه بقى تحديدا؟ بصي، لسببين ثلاثة مهمين. أولا، طريقة كتابتها السينتاكس بتاعها سهلة وقريبة من الإنجليزي العادي، فده بيخلي استيعاب المفاهيم الأساسية أسهل في الأول، يعني مش هتتعقدي في الأول. تمام. تاني حاجة، المجتمع بتاعها على الإنترنت كبير جدا وداعم قوي، يعني لو قابلك أي مشكلة أي سؤال بنسبة كبيرة هتلاقي حد سأل قبلك أو هتلاقي ناس تساعدك بسرعة. دي نقطة مهمة جدا للمبتدئين، حتة الدعم دي. أكيد. وتالت حاجة، بايثون لغة متعددة الاستخدامات بشكل كبير، يعني ممكن تستخدميها في تطوير الويب، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، حاجات كتير قوي، فمش بتحصرك في مجال واحد. يبقى البداية بايثون شكلها كده اختيار منطقي فعلا. طيب، عرفنا اللغة، ايه بقى الأدوات التانية اللي المصادر دي قالت إنها أساسية للمبتدئ اللي هو لازم تكون معاه وهو بيتعلم؟ المصادر ركزت على كذا أداة يعني عملية جدا وبتسهل الدنيا قوي. أولهم وده يمكن أشهرهم، Visual Studio Code أو VS Code. آه، ده سمعت عنه كتير. هو محرر أكواد، كود إديتر يعني، مجاني ومن مايكروسوفت، قوي جدا ومرن وبيدعم تقريبا أي لغة ممكن تتخيليها، وفي إضافات كتير قوي بتساعدك تكتبي أسرع وتكتشفي الأخطاء وكده. حلو جدا، وإيه كمان؟ تاني حاجة، نظام جيت وموقع جيت هاب، دول بقى مهمين عشان تديري المشروع بتاعك. تديري المشروع؟ تقصد إيه؟ يعني جيت ده زي آلة زمن للكود بتاعك، لو كتبتي كود وبعدين عدلتي عليه والتعديل ده بوظ الدنيا، بجيت تقدري ترجعي للنسخة اللي قبلها بسهولة. جيت هاب بقى بيخليكي ترفعي الكود ده أونلاين، تحفظيه أو تشاركيه مع ناس تانية أو تشتغلي معاهم على نفس المشروع. فهمت، يعني عشان حفظ الشغل وتنظيمه والتعاون كمان. بالظبط. والأداة التالتة اللي لا غنى عنها لأي مبرمج مبتدئ أو خبير هي موقع ستاك أوفر فلو. ده معروف طبعا، ده كنز حقيقي، مجتمع ضخم جدا، أي سؤال أو مشكلة برمجة تخطر على بالك غالبا هتلاقي إجابة ليها هناك، حلول عملية ومناقشات مفيدة جدا. تمام قوي، يبقى كده معانا اللغة بايثون ومعانا الأدوات VS Code وجيت وجيت هاب وستاك أوفر فلو. نيجي بقى للسؤال الأهم، الإزاي؟ أتعلم إزاي صح؟ إيه النصايح العملية عشان التعلم يبقى فعال ونتجنب الإحباط؟ شوفي، أهم نصيحة تقريبا كل المصادر كررتها بأشكال مختلفة هي الممارسة ثم الممارسة ثم الممارسة. يعني التطبيق العملي؟ هو ده. البرمجة دي مهارة عملية، عاملة زي السواقة أو العزف، ما ينفعش تتعلميها نظري بس، لازم تكتبي كود بإيدك، لازم تجربي. المصادر كلها بتأكد على فكرة إنك تبني مشاريع صغيرة وبسيطة من الأول خالص. زي إيه مثلا؟ حاجات بسيطة جدا، آلة حاسبة، لعبة زي حجر ورقة مقص، برنامج يعمل قائمة مهام بسيطة. المشاريع دي هي اللي بتثبت المعلومة فعلا وبتبني الثقة بالنفس. دي نقطة مهمة فعلا. والنقطة التانية اللي مرتبطة بيها هي فهم الأساسيات كويس جدا، ما تستعجليش وتجري في المنهج، لازم تفهمي يعني إيه متغير variable، يعني إيه loop، يعني إيه condition. الأساس ده لو متين هتقدري تبني عليه أي حاجة بعد كده. طب ولو وقفت في حتة الواحد يعمل إيه؟ هنا بقى تيجي النصيحة التالتة، متخافيش تسألي وتدوري، استخدمي جوجل، استخدمي ستاك أوفر فلو اللي لسه قايلين عليه. جزء كبير من شغل المبرمج هو البحث عن حلول، ومفيش أي كسوف إنك تسألي. صح. وآخر نصيحة أساسية هي محاولة التعود من البداية على كتابة كود نظيف ومنظم، يعني أسماء المتغيرات تكون واضحة، تحطي تعليقات تشرح الكود بتاعك، تقسمي الكود لوظائف صغيرة، ده بيخلي الكود أسهل في القراءة والفهم بعدين ليكي ولأي حد تاني ممكن يشتغل معاك. طب وبالنسبة للأخطاء الشائعة، الحاجات اللي المفروض نتجنبها، المصادر ذكرت حاجة؟ طبعا ذكرت كذا غلطة مشهورة بيقع فيها المبتدئين. أولها إن الواحد يبدأ كده من غير هدف واضح، اللي هو أنا بتعلم برمجة ليه أصلا؟ عايز أعمل موقع ولا تطبيق ولا تحليل بيانات؟ وجود هدف بيخلي الرحلة أوضح وبيحفز أكتر. منطقي. تاني غلطة هي الاعتماد على المذاكرة النظري بس، اللي هو أتفرج على فيديوهات أو أقرأ كتب من غير ما أطبق بإيديا كفاية. ده مش بيوصل لحاجة تقريبا في البرمجة. والتطبيق هو الأساس زي ما قلنا. بالظبط. والغلطة التالتة، ودي بشوفها كتير، هي محاولة تعلم كذا لغة برمجة في نفس الوقت، خصوصا في البداية. الواحد بيتحمس وعايز ياخد كله مرة واحدة. أيوة، بس ده غالبا بيعمل تشتيت، وصعب الواحد يتقن أي لغة منهم كويس. التركيز على لغة واحدة في الأول زي بايثون مثلا لحد ما تتمكني من أساسياتها كويس، ده أفضل بكتير. تمام. طيب المصادر أشارت لمنصات تعليمية زي كورسيرا أو يوديمي والحاجات دي، أو حتى مبادرات محلية زي أكاديمية كارتر عندنا في مصر، ودورها إيه في حتة التطبيق دي؟ أكيد أشارت ليها. المنصات دي سواء العالمية المعروفة أو المبادرات المحلية الكويسة بتقدم ميزة مهمة جدا، وهي أنها غالبا بتديكي مسار تعليمي منظم، يعني خطة واضحة تمشي عليها، وده بيساعد في عدم التشتت جدا. وكمان كتير منها بيركز على التطبيق العملي من خلال تمارين ومشاريع مدمجة في الكورس نفسه، دي حاجة كويسة. بس في الآخر يعني الأهم من اسم المنصة هو التزامك أنت بالتطبيق وبناء المشاريع. يعني المنصة مجرد وسيلة. هو ده اللي هيعلمك بجد، هو ده الاختبار الحقيقي لفهمك للمادة. ممتاز. يبقى لو حبينا نلخص أهم النقط اللي طلعنا بيها، البرمجة مجال مهم ومستقبله كبير، والبداية ببايثون اختيار كويس جداً للمبتدئين عشان سهولتها ومجتمعها. تمام. الأدوات الأساسية زي VS Code وجيت هاب وستاك أوفر فلو مهمة ومساعدة جداً في الرحلة دي. مظبوط. ومفتاح التعلم الحقيقي هو التطبيق العملي المستمر، بناء المشاريع، فهم الأساسيات بعمق، وكمان نحاول نتجنب الأخطاء المشهورة زي عدم وجود هدف واضح أو محاولة تعلم كل حاجة مرة واحدة. بالظبط كده. وأحب أضيف إن رحلة تعلم البرمجة دي محتاجة صبر ومحتاجة مثابرة. الواحد هيقابل صعوبات وهيعمل أخطاء، وده طبيعي تماما، ده جزء أصيل من التعلم. الأهم ما نوقعش ونكمل. فعلا. وعايز أسيب للمستمعين سؤال كده للتفكير، بعيدا بقى عن الشغل والوظائف، تفتكروا فهمنا لطريقة عمل البرامج والأكواد دي ممكن يغير إزاي نظرتنا للعالم الرقمي اللي حوالينا ده، وتفاعلنا مع التكنولوجيا كل يوم؟